السماوات لا تغني شفاعة الحياة الدنيا

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك إن ربك واسع المغفرة فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك إن ربك واسع المغفرة فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلا تزكوا أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي رد عليه. الله أكبر. الله يكرمك. الله أكبر. الله يكرمك. عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى الله أكبر الله يفتح عليك وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيي وأنه هو أمات وأحيي وأن إنهم كانوا هم

فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله.